الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا مع قصة نبي الله سليمان عليه السلام في الدرس السابق عندما تحدثنا عن قصته مع الخيل، ورأينا أنه لما انشغل بهذه الخيل الصافنات الجياد، وقلنا معنى الصافنات أنها كانت تقف على ثلاثة حوافر، على ثلاثة أرجل، وتقوم برفع الرجل أو القدم الرابعة، وهذا ما قاله مجاهد، هي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، هذا معنى الصافنات. ومعنى الجياد يعني السراع، من السرعة. رأينا أن سليمان عليه السلام في الدرس السابق لما تأخر وفاتته صلاة العصر بسبب انشغاله بهذه الخيل، فطاف مسحا بالسوق والأعماق، قام فذبح تلك الخيل بكاملها. وتكلمنا عن هذا الأمر وعن قول كثير من العلماء، هل هو ذبحها أم إن كان ذبحها فلماذا عرقبها، لماذا ضربها وقطع منها العراقيب من أرجلها. فذكرنا عدة أقوال، وإن قال قائل فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان في مسألة أنه يعرقب الحيوان، فإن قيل لا ذنب لها وهو الذي شغل عن صلاة العصر وهو الذي انشغل بها، هي لم تشغله، فلماذا عرقبها ولماذا عاقبها معايا؟ فكيف وجه العقوبة إليه، إلى الخيل يعني، وقصد التشفي بقتله، قتل الخيل، وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء ولا الصالحين. فالرد على هذا أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له، الله عز وجل أباح له أن يذبح وأن يعرقب، وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا، مباح لي في شرعه لكن ليس مباحا لنا في شرعنا، على أنه إذا ذبحها كانت قربانا، هو بيذبحها ليه؟ بأمر من الله، إذن هو بيفعلها قربانا إلى الله. إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ابنه ليه؟ قربانا إلى الله، ربنا أمر بهذا فهو فعل هذا ليتقرب بهذا الفعل إلى الله، وهكذا. وأكل لحمها جائز، فما فيش مشكلة لما يذبح كل هذه الخيل. إحنا قلنا وبينا إن أكل لحم الإبل، عفوا الخيل، جائز شرعا في شريعة سيدنا سليمان وفي شريعتنا. أيوة، ما هو التحريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم كل ذي حافر وكل ذي ناب. طب ما هو الأرنب، انت مش بتاكل الأرنب؟ الأرنب له ناب ولا ملوش؟ طب بتاكله ليه معايا؟ لأن دي المقصود بمعنى كلمة حافر وناب، يعني تستعمل الحافر في صيدها وتستعمل الناب مصدر أساسي في غذائها، فزي الفهد والنمر والأسد بيستعمل الأنياب أساس عشان خاطر يأكل عشان يفترس معايا ولا لا؟ إنما ليس المقصود بها كل حفر وكل ناب، يعني معناه أنه عندنا الخيل لها حوافر. طب ما الحمار المخطط حلال اكله. الحمار المخطط يعني لسه من يومين، من 3 ايام، واحد بيقول لي ايه، بيقول ان هو بيتكلم معايا كده، فبيقول ان هو اصيب بفيروس ايه. فبقول له طب انتبه لنفسك بقى، وما تحاولش تاكل اي اكل مكشوف من بره والكلام ده، لان ممكن الموضوع لو اهملته يقلب معاك بفيروس سي. خلاص كده. فالمهم بقول له جالك منين بقى، بتكلم معاه، فجيت لقيته بيقول لي اصل هو اكل كبده وسجق من بائع جائل، واكتشف بعد كده ان دي لحمه حمير. قلت له والله يا ابني لو كانت حمير مخططه مفيش مشكله، انا كنت رحت اكلت من عنده. لو خيل مفيش مشكله، كنت رحت اكلت من عنده. انما حمير عاديه لا، حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال. بس الحديث ده سبحان الله معجزه. تعال نجيب الحديث من اوله، انا ممكن اقول لك الشاهد في الحديث، بس الحديث من اوله يفهم لك موضوع معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال احللتموه وما وجدتم فيه من حرام حرمتموه. ده اول الحديث كده، خلي بالك النبي بيقول ايه، بيتكلم على الجماعه القرانيين اللي في عصرنا، وبيتكلم على امثالهم. القرانيين دول يقول لك احنا ناخد القران وما نزع بالسنه، فاهم ازاي؟ وشوف الوصف الدقيق، يوشك ان ياتي رجل شبعان غني معاه فلوس متكئ على اريكته، قاعد على كرسي بعجل بيلف، متكئ على اريكته يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني احنا ما نزع من بالسنه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني رسول الله وأحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله، ألا وإنه لا يحل لكم أكل لحم الحمر الإنسية، وفي رواية أكل لحم الحمر الأهلية اللي هي اللي احنا بنربيها دي، وأحل لكم لحم الحمر الوحشية اللي هو الحمار المخطط. فهمت؟ فالمقصود، وانا حكيت لكم الدرس اللي فات لما كنت ماشي في الطريق ولقيت عربية خبطت حصان بتاع راجل، فلقيته خلاص هو بيموت، بس ما ماتش لسه قدامه يجي 10 دقايق ولا ربع ساعة كمان على ما يموت، ولا نص ساعة. فبقول له طب يا عم الحاج، خسارة الحصان ده يضيع منك، يموت في طيس كده، فاستفيد بيه، اذبحه كله. الراجل بص لي كده وقال لي، بقول لك يا شيخ امشي يلا روح. فانا قلت الراجل بقى مصدوم، ومش هينفع بقى لسه اقعد اقول له الادله والاحاديث واقنعه، هو اصلا في صدمه زعلان على فلوسه اللي راحت في ثمن الحصان. قلت له طب سلام عليكم، ورحت ماشي. لكن لو هو اصلا يعني عنده علم بالمساله، ما المشكله ان احنا يعني للاسف 99.9% في المجتمع ما يعرفوش ان ايه اكل لحم الحصان حلال كله، مش نصه زي ما بعض بيقول لك ولا ربعه، ودي رديت عليها في الدرس السابق، واكل لحم الحمار المخطط كله حلال، واكل لحم الجمل هو حلال بس ينقض الوضوء، يعني تعيد الوضوء لو انت اكلته. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فاحنا بنقول اذا كان سليمان عليه السلام ذبح كل هذه الخيل فمفيش مشكله برضه عادي، لان هي حلال اكلها في عصره وحلال اكلنا اكلها في ايه في عصرنا، ففي شريعته وفي شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلال اكل ايه لحم الخيل. فما وقع تفريط، يعني كده سيدنا سليمان ما عملش اي مشكله خالص، مفهوم؟ يعني اللي هو فعل جبارين ان هو قتلها ولا ذبحها ولا عرقبها، ضربها من عراقيبها يعني وارجلها، ابدا ما فيش مشكله، هذا ليس فيه تفريط. قال وهب بن منبه، وهنا بقى وقفنا، لما ضرب سوقها وأعناقها، لما قطع رجليها وطير رقبتها ذبحها يعني، شكر الله تعالى له ذلك، ربنا رضي منه هذا، بل وأخلف عليه بنعمة أخرى. وقلت لكم الدرس اللي فات عنوان المسألة دي أو الدرس المستفاد، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو ترك الخل ليه؟ عشان شغلته عن الله، عن صلاة العصر، صح كده؟ فعوضه الله خيرا منها. ايه هي؟ الريح. بقى يركب الريح بدل ما يركب الخيل. عرفت بقى ربنا سخر له الريح ليه؟ وصل لك الامر؟ فسخر له الريح مكانها، وهي احسن في المنظر واسرع في السير واعجب في الاحدوثه، يعني اعجب بالنسبه للعدو. فالجزاء من جنس العمل، وده درس لازم تتعلمه وتستفيده، ان انت كل شيء في حياتك الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لما عكر سليمان الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله ما هو خير منها وأسرع، الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له قيم عنوان هذا الباب وقاعدته: أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. لما عكر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، سخر الله له الريح يسير على متنها حيث أراد، في أي مكان عايز يروح. قال البقاعي: ذللنا بما لنا من العظمة له الريح. ربنا ذلل بعظمته وبقدرته لسليمان الريح لإرهاب العدو. تخيل انت بقى، تخيل سيدنا سليمان رايح يحارب جيش وجايله طير في الهواء، ده يعمل ايه؟ ده اول ما يشوفه كده يعمل ايه؟ ده خلاص الجيش اتهزم كده من غير اي حاجة، اتهزم نفسيا، صح ولا لا؟ يعني متخيل انت، تخيل كده جيش سيدنا سليمان جاي والجنود بتاعته كلها واقفين صفوف، المشاه والمدرعات وال، فاهم ازاي، والقناصه وغير، واقفين كده صفوف جايين فين؟ في الهواء. ده يشوفهم يعمل ايه؟ خلاص هو اتهزم كده، مش محتاج انه يحارب، خلاص انتهى الامر. ده كل ده عشان هو زعل انه اتاخر على صلاه العصر. كم واحد بقى بيسيب صلاه العصر؟ ده سيدنا سليمان ضحى بعشرين الف فرس، وانت عارف الفرس بتاعه كان شكله ايه؟ هقول لك دلوقتي شكل الفرس كان ايه. صلى على الرسول. عن ابي قتاده وابي الدهماء: وكان يكثران السفر نحو البيت، قال: اتينا على رجل من اهل الباديه، رجل بدوي يعني، فقال البدوي: اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. يعني عايز يقول إيه؟ إن من ضمن الحاجات اللي النبي علمها لي، قال إن أنت ما تسيبش شيء لربنا إلا وربنا عوضك إيه؟ أحسن منه. فالله عز وجل سخر لسليمان عليه السلام بقدرته وعظمته الريح لإرهاب العدو وبلوغ المقاصد، عوضا عن الخيل التي خرج عنها لأجل الله تبارك وتعالى، تجري رخاء لينة غاية اللين منقادة، يدرك بها ما لا يدرك بالخيل، يقدر يوصل لأي مكان اللي ما يقدرش يوصله بالخيل. يعني الخيل كان هيقدر يمشي في المية، هو دلوقتي يقدر يعدي من فوق البحر والمحيطات، فهمني؟ غدوها شهر ورواحها شهر، وكل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي ساب وظيفة عشان لحيته ربنا يعوضه خيرا منها. اللي سابت الجامعة ورفضوا يدخلوها عشان نقابها فتركتها عوضها الله خيرا منها. اللي ترك كذا واللي تركت كذا من أجل الله ربنا يعوضه خيرا منه، ده يقين. فكان الجزاء من جنس العمل. وبمناسبة الجزاء من جنس العمل، عشان الموضوع بس ما يبقاش بقى مع سيدنا سليمان ولا قديما، لا هديك برضو مثال في الحديث العصر اللي احنا عايشين فيه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم كتير، يعني احيانا كثيرة، هو في مثال يعني أنا ذكرته أذكر أنا ذكرته لكم قبل كده، بس هذكر لكم مثال آخر. كان في واحد هنا قديما في مصر، كان زمان قبل مسألة مواسير المية والمية ما تدخل كل البيوت، كان الواحد لما يكون عايز يشرب مية بيعمل ايه؟ في واحد اسمه السقة يمشي كده شايل القربة ويمشي يلف يبيع المية فين؟ للناس في أحياء مصر القديمة وكده. المهم الراجل ده كان شغال ايه؟ سقة. ففي يوم هو بيلف على البيوت ويبيع المية، امرأة زوجها جواهرجي بتاع ذهب، ففي يوم الراجل الجواهرجي ده هو طبعا بقى بيبيع الذهب ويبيع خواتم وحلقان وغوايش وغيره، ففي يوم بيبيع خاتم لواحده زبونه عنده، فبيلبسها الخاتم في ايديها فمسك ايديها خلاص كده. بعدين عمل ايه؟ افتكر، قال استغفر الله العظيم، راح ساب ايديها. يعني هو عمل ايه؟ مسك لمسه، بس لمسه. فلما رجع البيت بيقول لزوجته ايه؟ انا حصل معايا النهاردة موقف غريب. قالت له ده انا كمان حصل معايا النهاردة موقف عجيب. قال لها ايه؟ قالت له عارف الراجل السقا اللي بيجيب لنا المية كل يوم؟ قالت له اه. قال لها اه. قالت له وانا بديله الفلوس مسك ايدي، فراح شال ايده في النار. فراح قال لها ها دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة. فهمتها؟ هي دي الجزاء من جنس العمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف وقفة لطيفة تعرفك بقى شكل الخيل بتاعت سيدنا سليمان دي كانت شكلها ايه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. السهوة مقصود بها الحائط الصغير الذي يبنى بين حائطي البيت، يعني في حيط كبير وحيط كبير وفي حيط صغير بينهم خلاص كده، زي مثلا العمودين بتوع المسجد دول يتعمل بينهم حيطة كده مثلا. وقيل هي شبيهة بالرف والطاق يوضع فيه الشيء، وكلاهما مراد. يعني لما تيجي تشوف مثلا بيت من بيوت الناس الفلاحين تلاقي الجدار فيه حفرة كده للداخل بيسموها الطاقة، ماشي؟ ليه الطاقة دي ليه؟ المفروض أصلا بنحط فيها لمبة الجاز عشان لما تنور تقوم تطلع الضوء كله من يتجمع في الجزء الصغير ده ويشع على الضوء على الغرفة كلها، فاهمني؟ أو لو عندك شوية أي حاجات لعب أي حاجة بتعينها فيها زي رف دولاب صغير في الحيطة، خلاص ده بيتعمل في البيوت اللي هي ايه بالطين. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كده وكان فيه الطاقة دي. فسيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة وهي عندها 9 سنين لسه صغيرة في السن، فكانت جارية طفلة، فجايبة معاها شوية اللعب بتاعتها من بيت ابوها، جاية تلعب ايه حطهم في جهاز الايه في جهاز العروسة خلاص، جايبة شوية اللعب بتاعتها تلعب بيه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي في مرة من غزوة تبوك او غزوة خيبر، فوجئ لقى الطاقة دي اللي هي في الجدار كان عليها ستارة، فالهوى زاح الستارة فشاف ايه شوية حاجات بقى جوه. قالت وفي سهوتها ستر، في ستارة، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. بنات يعني المقصود بها عرايس لعبة، عرايس جايبة القطن ومخلطاه كده بايه بقماشة عن العروسة لعائشة كانت تلعب به. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت بناتي العرايس بتاعتي اللي بلعب بيهم. ورأى بينهن فرس، في وسطهم فرس له جناحان من رقاع مصنوع من جلد وليه جناحين. فرس شفت انت افلام الكرتون عارف الفرس دوت اللي هو ايه فرس كانت ليه ابيض وله جناحين، هو ده بقى في وسطهم. فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ طب وإيه اللي في وسطهم؟ إيه اللي في وسط العرايس اللعبة دي؟ قالت فرس. قال وما الذي عليه هذا؟ طب إيه اللي طالعين له دول؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ بيقول لها فرس له جناحين. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجزة. ضحك يبقى افتكر ان فعلا سيدنا سليمان كان ايه الخيل بتاعته كان لها جنيحة. شفت الخيل بتاع سيدنا سليمان اللي هو دبحها عشان صلاة العصر عاملة ازاي؟ لو عندك خيل من ده كنت تبروزه وتقف جنبه تتصور جنبه صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اهو ضحى بكل ده عشان صلاة العصر. وهذا الحديث حديث حسن اخرجه ابو داود وابن حبان. عرفنا موقف من حياة سيدنا سليمان مع الهدهد، وعرفنا موقف في حياة سيدنا سليمان مع النملة، وعرفنا موقف في حياة سيدنا سليمان مع الجن والعرش بتاع بلقيس، وعرفنا موقف في حياة سيدنا سليمان مع الخيل. نعرف بقى موقف مع ابن سيدنا سليمان. ابنه احنا اول مرة نسمع عن ابنه ده، حد سمع عن ابنه؟ سيدنا سليمان أنجب نص إنسان، تعرف دي؟ نص، ما طلعش ولد كامل، ناقص النمو يعني. ليه بقى؟ ليه أنجب ولد نص إنسان ناقص النمو وانت بتقراها في الآية في القرآن بس انت مش فاهم هو ايه الآية دي، وبتسمعها في التراويح وانت مش عارف ايه الموضوع. فتعالى بقى ما نعرف ايه الموضوع ده. اصل انت بتسمع الآية دي ايه، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هو دي بقى الآية. تعالى نفهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر غير واحد من السلف انه كانت لسليمان من النساء 1000 امرأة. كان متجوز كام؟ 1000. هما دلوقتي مش راضين على كام، مش راضين باربعة، مش راضين باتنين اصلا. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لسليمان عليه السلام من النساء 1000 امرأة، 700 بمهور متجوزهم كده بعقد عند المأذون، ها، و300 سراري، دول كده من غير عقد، من غير عقد زواج، وده مباح، واحنا برضو في عصرنا مباح، بس الكلام ده لو انتصرنا كده ان شاء الله على اليهود فتحنا بيت المقدس وخدناهم اسرى عندنا، ساعتها تبقى نسائهم ايه، ها، ملك يمين. انت بقى ونصيبك تطلع لك 1000 2000 3 4 على حسب ده، دي لو انت ده غير اللي انت متزوجها. المهم ف700 بمهور و300 سراري، وقيل بالعكس 300 حرائر و700 من الإماء. المهم ان هم في النهاية ايه 1000 وخلاص. وقد كان يطيق من التمتع بالنساء امرا عظيما جدا عليه السلام، لان الانبياء النبي اوتي 100 يعني النبي تضاعف له القوة في كل شيء، بيختلف عن البشر عننا في كل شيء خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان يطوف على نسائه 9 في ساعة واحدة بغسل واحد خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في سكرات الموت، لما كان بيموت ودخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، فوجد يعني هو داخل من باب الغرفة لقى الحرارة جاي عليه والنبي نايم متغطي من السخونية بتاعت الحمى. فتخيل بقى لما الحرارة خرجت من باب الأوضة على وش عبد الله بن عباس يبقى النبي كان عامل ازاي. فقال يا رسول الله والله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال ذلك لأني ايه لي اجران كاجر ايه رجلين منكم، فاوعك كما يوعك الرجلين منكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. معايا كده؟ وعلى فكرة النبي اصلا صلى الله عليه وسلم في الدنيا اوتي قوة ايه 40 رجل. طب الراجل مننا في الجنة بيؤتى قوة كام؟ 100 رجل خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بقوة كام؟ 4000 رجل. فهمت؟ واحدة في مرة بتسألني بتقول ايه، كنت بتكلم في حلقة في قناة الحافظ عن الجنة ونعيم الجنة، فبتكلم عن الحور العين، فواحدة بتسأل بتقول ايه بقى، طيب ده الرجالة ليهم الحور العين، هما الستات لهم ايه؟ يعني راجل ليه 70 واحدة 70 زوجة من الحور العين، مال الست لها ايه بقى لما تخش الجنة؟ قلت سبحان الله، هي لو اصلا هي بتسأل معترضة او بمعنى ايه حاسة مستقطارة دي على الراجل، لكن هي لو عرفت الحقيقة تعرف ان هي طلعت اكتر، هي فازت اكتر. عارف ازاي؟ ما الرجل سيؤتى قوة ايه 100 رجل، اطرح بقى الرجل له 70 زوجة، اطرح 70 من 100 بقى هي اللي استفادت 30 زيادة. فهمتها معايا ولا لا؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. المهم، فقد كان سليمان عليه السلام يطيق من التمتع بالنساء أمرا عظيما. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. لأطوفن الليلة، الطواف بالشيء معناها الدوران حوله، يطوف حوالين الكعبة، يعني يدور حوالين ايه الكعبة. لكن المقصود بطوافه هنا مش هيمشي يلف حوالين نسائه، يعني معناها ايه الجماع يعني. واللام واقعة في جواب قسم مقدر، اي والله لأطوفن، يعني يقول والله لأروح أعاشر 70 امرأة من زوجاتي الليلة. خلي بالك وركز معايا عشان بعض المأفوهين في عقولهم، واحد مأفون في عقله طلع في جريدة من الجرائد ينكر صحة الحديث ده، هقول لك حجته ايه والرد تقول ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، من صاحبه ده بقى؟ المقصود بصاحبه هنا هو الملك، كما ورد مجزوما به في بعض الروايات، أو على طريق الشك صاحبه أو الملك في رواية أخرى. يبقى من صاحبه هنا؟ الملك اللي دايما مع إيه؟ مع الأنبياء، سيدنا جبريل مثلا. قال له صاحبه: إن شاء الله، يعني قول إن شاء الله، فلم يقل، ما قالش إن شاء الله. فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، ولدت واحد إيه؟ نص إنسان، ولدت واحد نص إيه؟ إنسان ناقص نمو. فساقطا أحد شقيه يفسره ما ورد في الروايات الأخرى أنها جاءت بنصف رجل أو نصف غلام أو نصف إنسان، يعني ناقص الإيه؟ النمو. عارف أنت الجنين اللي بينزل سقط ناقص النمو هو ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. لو كان قال إن شاء الله كان فعلا أنجب، ها؟ أنجبهم كاملين وكانوا كلهم جاهدوا في سبيل الله. كانوا يطلعوا كم واحد؟ 70، ما هيطوف على 70 امرأة. وفي حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. الرواية الثانية ايه؟ 100، والرواية الأولى 70، كل امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. خلي بالك انت تيجي تقول ايه؟ هو ايه ده؟ ايه الرواية؟ رواية تقول 70 ورواية تقول 100؟ ما احنا قلنا هو اصلا متجوز كام؟ 1000 امرأة، 700 بمهور و300 ها سرائر، او العكس، خلاص. فهو نفس الحكاية لما يجي يقول ايه لأطوفن الليلة على 70 امرأة، فممكن يكون يقصد بيهم اللي هم 70 من الحرائر، او يقصد بيهم ان هم ايه لما يقول في الرواية التانية 100، يعني المقصود بيهم 100 اللي هم 70 من الحرائر و30 من ايه من الإماء. فهمت؟ يعني ما فيش تعارض. فلما يقول 70 وسكت يبقى مقصود بهم مثلا الحرائر، لما يقول 100 يبقى المقصود مثلا بهم الحرائر والايه والإماء. المهم، فلم يقل إن شاء الله. فطاف تلك الليلة على 100 امرأة، فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت له نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وفي رواية أخرى أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درقا لحاجته، كان شوية في يمينه وكان وصل اللي هو عايزه ويتمناه. وفي رواية أخرى رابعة: ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. يبقى هنا نتعلم درس مهم، وهو: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده درس. والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول كلام جميل أوي في الحتة دي، يقول لك يبقى أما تيجي تعمل حاجة قول إن شاء الله. ليه؟ أصل إن شاء الله دي هتنقذك من حاجات كتير. والله لو شاء ربنا إن الأمر ده يتحقق خلاص اتحقق زي ما أنت بتقول وما وقعتش في كلامك. لكن لو قلت إن شاء الله وربنا ما لم يشأ إن هو يتحقق، يبقى أنت برضو ما حققتوش بإيه؟ بمشيئة الله. فقلت هو ربنا لو شاء إن أحققه أحققه، لم يشأ إني أحققه فمش أحققه، فأنت برضو إيه؟ خرجت من القصة خالص. فهمت المقصود ايه؟ فيبقى دايما تقول ايه؟ ان شاء الله. وده كان درس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمه لما ربنا عاتبه في المسألة دي في سورة الكهف، لما كان قومه بيسألوه في بعض امور فرح لهم ايه؟ هجيبكم اجيبكم غدا. تاني يوم سيدنا جبريل مجاش، طب بكرة، طب بعده، طب بعده مجاش. فربنا قال له ايه بقى؟ ما تقولش حاجة الا لما تقول ان شاء الله. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نشوف المأفون في عقله ده الأنوك، يعني اللي هو عقله زي ما احنا بنقول ايه ده في اللغة العربية، عقله تايه، ده اللي هو متخلف أحمق. طالع بقى في جريدة، للأسف في الجريدة الرسمية، ويقول لك الحديث ده مش صحيح. ليه يا عم الفيلسوف انت؟ يقول لك اصل ازاي سيدنا سليمان يقدر يطوف على 100 امرأة في ساعة واحدة؟ دي أول حاجة. ثانيا، وهو لما يروح يطوف عليهم بيحكي ليه مع صاحبه؟ قال لصاحبه لأطوفن الليل. وبعدين بيحلف ليه؟ وبعدين بيقول ان كل واحدة منهم تولد فارس، مش يمكن تولد بيت؟ شوف الكلام بتاعه. وبعدين هو سيدنا سليمان بيعرف في الغيب، عشان يقول هو يطلع يحارب في سبيل الله مش يمكن يطلعوا عيال تانية؟ انت خدت بالك هو بينكر الحديث بايه؟ دول زي اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه اللي النبي قال عليهم صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول له اولا الانبياء قوتهم تختلف عن قوه غيرهم من البشر، وده اثبتناه من شويه، فردينا على النقطه دي. النقطه الثانيه كلمه ان هو بيقول لصاحبه، هو ما جابش الناس وجمعهم وقعد لهم يا جماعه النهارده انا هعمل كذا. ده هو كان بيكلم مين؟ ما بعض الروايات جت قالت ان هو ايه؟ ملك، فبيتكلم مع الملك. معايا؟ ايه تاني من اللي هو قالها؟ ازاي بقى في ساعة واحدة تكفيه؟ نقول له لان اللي خلق الزمن وخلق الانبياء خلق لهم البركة في الزمن ده، صح ولا لا؟ فساعة واحدة تكفيه. يعني انت لما تيجي تشوف مثلا يعني ما اقول لك مثلا والخبر صحيح ان سيدنا عثمان بن عفان، ما بقولكش نبي بقى، سيدنا عثمان بن عفان كان بيختم القرآن كله في ركعة واحد في مكة، انت بقى تبقى تعمل ايه ان شاء الله؟ تقول لي ده انا بس على ده انا اقرأ المصحف كله حاضر هخلص على الصبح، صح؟ طب تيجي ازاي يا ابني؟ دي ناس ربنا بارك لهم في عمرهم وفي وقتهم. سعد بن معاذ كل اللي عاشوا كام سنة ما كملش، وشوف لما مات اتهزلوا عرش الرحمن. انت لو عشت باليوم القيامة، فاهمني؟ فنسأل الله العافية والسلام. نعم. قال لك ازاي هو يجيبهم ذكور وممكن ما يجوش اناث؟ نقول اولا لان هنا لما بيقول هو عنده يقين في الله عز وجل، وبعدين بيقول ايه؟ فارس يقاتل في سبيل الله، يعني ده في سبيل دعاء، بمعنى يعتبر دعاء. انا بدعي ربنا وبتمنى من ربنا وانا عند حسن ظن بربنا، لان ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، او انا عند ظن عبدي بي، ان خيرا فخير وان شرا فشر. ظنه في ربنا انه هينجب فرسان عشان يجاهدوا في سبيل الله. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكده نبقى بدأنا نفهم شوية الآية اللي بتقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. كده فهمنا ايه هو الجسد، لكن لسه برضو بقيت الآية ما فهمناهاش. ايه بقى فتنة سليمان؟ ركزوا معايا عشان اقول لك تفسير فتنة سليمان عليه السلام. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بيّن معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. أدي احنا فهمنا الحديث اهو، فالحديث بيبين لنا تفسير الآية. جزاكم الله خير. الآية في سورة صاد الآية 34: وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول إن شاء الله. هي دي الفتنة، فهمت بقى؟ ولقد فتنا سليمان يعني أنه نسي يقول إيه إن شاء الله، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة ولدت نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان في هذه الآية، بعض المفسرين للأسف بيذكر لك في تفسير هذه الآية إن قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم، خاتم سليمان يعني اللي كان بيسخر به الجن، يعني لما يلبسه يقدر إيه يسخر الجن، ولما يخلعه حد تاني يلبسه يقدر هو اللي يسخر الجن، وسيدنا سليمان بقى كده ما بقالوش ايه ما يقدرش يسيطر على الجن. فاهم انت ازاي؟ يعني انت لو لقيت خاتم سليمان مش هو بيقعد يقول لك كده لا خاتم سليمان، لا مصباح علاء الدين، لا ما اعرفش العصايا السحريه، عايشين احنا في هوليود، فاهمني؟ الف ليله وليله يقول لك كده. بعض المفسرين للاسف فسرها كده، ففسروا قصه الشيطان الذي انا بقولها لك ليه؟ مش عشان احكي لك حدوته، عشان لما تيجي تقرا تفسير وتلاقيها تعرف ان ده غلط، ما تاخدوش عليه انه صواب. ان الشيطان اخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه. خلاص بقى، ما سيدنا سليمان كده ما بقاش معاه حاجه يحكم بيها بقى، فالشيطان عمل ايه؟ طرد سيدنا سليمان، وقعد هو فين؟ على الكرسي بتاع سيدنا سليمان، ولبس الخاتم بقى هو اللي يقود المملكه، حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملكه، إلى آخر القصة. إن هو مسكها رماها في البحر وسمكة بلعتها، وبعدين جه واحد بيصطاد سمك لقى الخاتم، راح مديه سيدنا سليمان، رجع لبسه حكم تاني. فاهم انت؟ فيلم يعني. لا يخفى أن هذا باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليها واختاره بعض المحققين، والعلم عند الله تعالى رب العالمين. سيدنا سليمان كان عاوز يطوف على 70 امرأة ليه؟ عشان يجيب فرسان يعملوا ايه؟ يخشوا سبق الخيل؟ عشان يجيبوا الخيل يرقصوها في الفرح على الناي والموسيقى البلدي؟ ليه؟ عايز فرسان يعمل بهم ايه؟ يجاهد في سبيل الله. يبقى هو دماغه مشغولة بايه؟ بالجهاد في سبيل الله. فكان عليه السلام شغوفا بالجهاد، ما قفلش باب الجهاد، ما قالش معلش خلاص بقى احنا ايه سيبهم يضربوا فينا للصبح، ما قالش سيبهم يحتلونا اهو برضو يدونا حضارات ولا معلومات، لا ما عملش كده. لقد كان عليه السلام شغوفا بالجهاد في سبيل الله، معتنيا بجنده، بيجهزهم احسن اسلحة واحسن لبس واحسن كل شيء، حريصا على تفقدهم. فاكرين؟ وتفقد الطير، قال مالي الا ارى الهدهد، يعني ماشي بيخلي باله من الجيش بتاعه، وتفقد وكان يتفقد عتادهم، الأسلحة بقى وهدومهم وكل شيء يملكونه، ومتى عظم اهتمام الإنسان بأمر من الأمور فإنه يقضي عمره بتحصيل ذلك الشيء وتنميته وإقامته بين الناس. فهو مهتم بالجهاد يبقى مهتم بإيه؟ بإعلاء شأن الجهاد. يدلك على صدق شغف سليمان بالجهاد عنايته بجنده واستعراضه لهم. فاكرين الآية؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فاكرين كلمة يوزعون يعني إيه قلناها؟ يعني لا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم، كل واحد واخد الصف بتاعه مكانه انتباه في الايه؟ في الجيش. وحشر الجيش كله محطوط قدامه وبيراجعوا بيشوفهم، هذه آية بتدل على كده صح؟ فاهتمامه بالخيل حتى شغله استعراضها عن أفعال الخير التي قد تكون أفضل منها. لما تشغل بالخيل وهو بيرصها ويشوف تدريباتها ويشوف ازاي بتقاتل وتراوغ، مهتم بالخيل، اتشغل عن صلاة العصر، يبقى ده دليل برضو انه كان مهتم بمين؟ بالخيل. مش دليل انه ساب صلاة العصر، لا، دليل انه كان بيستعرض الخيل. زي ما بيجيبوا مثلا الطيارات والدبابات والجيش يقعد ايه يعمل استعراض قدام القائد واركان الحرب صح؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وانظر إلى محاسبته أحد جنوده عندما تفقد جنده من الطير فوجد أحد الجنود غائبا وهو مين؟ الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. يبقى ده دليل برضو على كان إيه؟ مش بس بيراجع وسائل المواصلات في الحرب اللي هي الخيل، ولا بيراجع الجنود فقط اللي هم حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ولا بيراجع حتى كمان الإيه؟ ده كل شيء، كل إيه؟ كل شيء. يبقى مهتم بالجهاد ولا لأ؟ ازاي هو فاتته صلاة العصر مع ان الصلاة فرضت على النبي وحده صح؟ ده سؤالك. لو جاوبتني ازاي ستنا مريم كانت بتصلي يا مريم اركعي اسجدي واركعي مع الراكعين، لو جاوبتني على ده هجاوبك على سيدنا سليمان. ها ايه فين الاجابة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الصلاة معروفة من أيام سيدنا آدم، لكن مش بنفس الكيفية اللي بيصلي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ سيدنا زكريا نادته الملائكة وهو قائم في المحراب يصلي، يصلي هنا بمعنى يدعو، فواقف هو في القبلة عمال بيدعي ربنا، فهي كلها صلاة كلها صلة كلها عبادة كلها دعاء، ولكن تختلف هيئتها. ده انا بقى اديك سؤال احسن بقى، اقول لك والنبي كان بيصلي ازاي في مكة قبل ما تتفرض عليه الصلاة في المدينة؟ ها يصلي على طريقة الصلاة الابراهيمية، صلاة سيدنا ابراهيم. وصلت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الصلاة فرضت في المدينة يا جماعة؟ مش تخليكم صحيين، الصلاة فرضت في مكة في الإسراء والمعراج. المهم سيدنا سليمان بلغ من شغفه واهتمامه بالجهاد والإعداد للحروب وتنشئة المقاتلين ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من إقسام سليمان على أن يطأ في ليلته 99 امرأة من نسائه تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، وفي بعض الروايات 70 امرأة، وفي البعض الأخرى 90، وفي البعض 400، وفي البعض 100. المهم انه كان ايه؟ حريص على انه يجيب اكبر عدد من الفرسان يجاهدوا في سبيل الله، ولكن امله لم يتحقق، امل سيدنا سليمان لم يتحقق، وحنث في قسمه، وقع في اليمين بتاعه. ولم يولد له إلا نصف إنسان. وده من تربية ربنا ليه برضه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن السبب في ذلك عدم قوله إن شاء الله، على الرغم من تذكير الملك له بأن يقولها، ويبدو أنه كان مشغولا بأمور جعلته يغفل عن قولها ليمضي قدر الله فيه. أنت ممكن تبقى إيه، حد يقول لك طب قول إن شاء الله، فأنت مشغول بحاجة فنسيت. ليه ما بيحصلش ان انت مثلا احيانا كده بتحصل، تكون انت قاعد مستني صلاة العصر او الظهر، قاعد مستني فضل الدقيقة يا جماعة على صلاة الظهر ربع ساعة، فجأة يطرأ عليك امر تتشغل فيه، ما تسمعش الاذان، تكمل تفاجأ مثلا صلاة الظهر، تفاجأ تلاقي ان الدنيا بدأت تليل، الله، او عفوا العصر بدأ قرب يأذن، ايه ده، ده انا ما صليتش الظهر، هو انا معقولة ما سمعتش الاذان؟ تحصل ولا لا؟ ليه دوت بقى؟ ليمضي قدر الله فيه، ولو قالها لم يحنث في يمينه ولا تحقق مراده، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تتعلم حاجة مهمة، ان انت لما تقول ان شاء الله يبقى بإذن الله يتحقق مرادك. وقد يكون نصف الإنسان الذي ولدته إحدى نسائه هو المراد بقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وصل؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نزيد مسألة الرد على الشبهات زي اللي هو أثرها إيه هذا الأحمق، وانا ما يستميمش ده انا بوصفه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال كيف يقسم سليمان، ما هي شبهة بقى ونرد عليها، كيف يقسم سليمان على وقوع امر في المستقبل وحدوث مثل هذا مما لا ينبغي ان يجزم به عباد الله الصالحون. هتولد يعني كل امرأة فارس؟ فالجواب أن بعض عباد الله الصالحين يبر الله قسمهم إذا حلفوا. في ناس لو حلفوا لو أقسموا على الله لأبرهم، عارفين أنتوا الحديث ده، ويلبي دعاءهم إذا طلبوا، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولا شك أن سليمان له مكانة عند ربه، كما قال الله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. يبقى له مكان عند ربنا ولا لا؟ نعم العبد إنه أواب. وقال ده الكلام ده في سورة صاد الآية 30. قال بقى في سورة النمل الآية 15 عشان تبقى فاكر نص العدد، ها صاد 30 يبقى النمل إيه 15. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا، أو تفضيله، فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى في تفضيله لسيدنا سليمان من ربنا، يبقى ربنا يستجيب له ولا ما يستجيبلوش؟ هتقولي طب ده هو أقسم، أقول لك ما هو لو أقسم على الله لأبره. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أصحابه، ما هو مش أنبياء بقى ده صحابة، أن من أصحابه من لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ومعلوم أن مكانة سليمان أعلى من مكانة أفضل رجل في الصحابة. البراء بن مالك أخته اسمها الربيع، أخته اسمها إيه؟ الربيع. أرجو أن ما كنش واهم يعني نسيت الحديث. أخته اسمها الربيع. فالبراء بن مالك أخته دي اتخنقت بقى مع واحدة جارتها، يعني حصل مشكلة ستات بقى مع بعض. فالمهم دي بتمد إيديها ودي بتمد إيديها، دبتها بالبنية كسرت سنانها. ده مين اللي كسرت سنان مين؟ الربيع أخت البراء بن مالك كسرت سنان المرأة الثانية. قالوا بس طب ما ربنا بيقول إيه؟ السن بالسن، عشان برضو كتير من الناس فاهمينها السن بالسن يعني العمر بالعمر. لا، السن يعني لو واحد كسر سنة يتكسر له سنة، الأنف بالأنف، قطع لك مناخيرك تقطع له مناخيره، الأذن بالأذن، تفهم إزاي؟ حاجة قصاد حاجة يعني، أو تعفو بقى ده موضوعك أنت، معايا ولا لأ؟ فقالوا طب ما ربنا قال السن بالسن، يبقى تتكسر سنانها زي تتكسر سنة الربيع زي ما اتكسرت إيه؟ سنة المرأة الثانية. ودول أصلا من ناس في قريش يعني ناس يعني عارف أنت زي ما تقول إيه؟ ناس من عدية القوم يعني من الكبراء في البلد، إزاي تتكسر سنتها؟ إهانة. فراح البراء بن مالك قال لا ما تتكسرش سنة الربيع. الرسول يقول له لا يا براء، كتاب الله خير حاكم بيننا، ربنا أمر كده السن بالسن. يقول له لا يا رسول الله ما تتكسرش. يقول له يا ابني ما ينفعش. يقول له لا ما ين... لا مش هتتكسر. هو مش بيعارض النبي، بس هو ما النبي كان ممكن يرد عليه يقول له انت بتعارضني، انت كفرت. لا اصل النبي مش فاهم ان دي ايه معارضه، هو النبي فاهم ان دي ايه، هو الراجل يعني واخدها الحمية، ما ينفعش اخته تسنها تتكسر، دي تهزئ لي هو كمان. فقال له ايه؟ لا والله لا تكسر سنة الربيع، لا والله. وكل شوية يحلف يقول له يا، يقول له لا برضو لا والله مش هتتكسر، لحد اما ايه ربنا سبحانه وتعالى القى في قلوب الناس دي ان هم سامحوا وقالوا خلاص هنقبل الدين. فساعتها النبي قال بقى ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. فهمت الحديث كده؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمكانة سليمان عليه السلام أعلى من مكانة البراء ابن مالك، وهو أفضل من كل الصحابة كلهم أصلا، لأن ده نبي سليمان عليه السلام. فأنت زعلان إذا كان البراء ابن مالك النبي قال عنه كده، أنت زعلان إن سيدنا سليمان يحصل فيه ده ليه؟ يبقى هنا لما أقسم، أقسم بمعنى أنه برضو ربنا إيه يبره. وقد يقال وأن لسليمان هذا العدد من النساء، جاب النساء دي منين دي كلها؟ والجواب أنه كان يباح للرجال الزواج في شريعة موسى من غير تحديد عدد زي ما أنت عايز بقى. وتذكر التوراة أن عدد نساء سليمان بلغ 700 امرأة. وقد أفادنا الحديث أن سليمان كان ذا قدرة عظيمة على معاشرة أزواجه، فقد طاف في ليلة واحدة على ذلك العدد الكبير من النساء، وهو حديث صحيح. معايا ولا لا؟ ها يعني انتوا صحيين؟ صلى على النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. تعال نشوف كذبه وافتراء حول قصه فتنه سليمان، برضو نفس الايه الايه، ما احنا عرفنا بقى اللي يقول لك ايه، الشيطان جه وخد الخاتم رماه في البحر، السمكه كلت الحدوته دي، وكان يا ما كان يا ساده يا كرام. مين بقى اللي يحكي الحكايه دي؟ واحد قاعد بالرباب على المصطبه، انما ما ينفعش ايه واحد من اهل العلم يقولها، ما ينفعش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في بعض، انا هقول لك بعض اللي حصل عشان تخلي بالك وانت بتقرا كتب التفسير. لقد جاء في بعض التفسير بعض الاسرائيليات المكذوبه التي تتنافى مع قدر الانبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من رب العالمين. فمن بين تلك الإسرائيليات ما يروى حول فتنة سليمان عليه السلام التي جاءت في قول الله الملك الديان في محكم آي القرآن: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. كلمة فتنا هنا بقى سنذكر ما جاء في تلك الإسرائيليات ونعقب برد علماء السلف عليهم رحمة الله على هذه الإسرائيليات. وعلى الرغم من أنني تعودت أن لا أذكر تلك الإسرائيليات، إلا أنني أريد أن أذكر تلك القصة دلوقتي يعني، وأبين ضعفها لأنها مشهورة بين عوام المسلمين. من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إليكم تلكم القصة المكذوبة. قالوا: أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء، المرحاض، دورة المية يعني، الدبليو سي، ووتر سيركليشن، خلاص؟ فهو داخل، فأعطى الجرادة خاتمة، خلع الخاتم بتاعه، وكانت جرادة امرأته اسمها جرادة، وكانت أحب نسائه إليه. فاستأمنها على الخاتم، طب خلع الخاتم ليه؟ عشان في ذكر الله ما ينفعش يدخل بدورة المية. فجاء الشيطان في سورة سليمان فقال لها، الشيطان جه في سورة سيدنا ايه سليمان، وقال لها هاتي خاتمي، فأعطته، فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين، خلاص حكم الناس دي كلها. فلما خرج سليمان عليه السلام من الخلاء قال لها هاتي خاتمي، فقالت له قد أعطيته سليمان، أنا اديت الخاتم لسليمان، أنت مين معايا كده؟ قال أنا سليمان. قالت كذبت، لست سليمان، فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه وقال له أنت كاذب، أنت لست سليمان. والشيطان بقى هو مين في نظر الناس؟ هو سليمان. حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل، وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السلام سلطانه ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. بدأت الناس إيه؟ ربنا ألقى في قلوبهم إن هم يعني يحسوا إن في حاجة، فأرسلوا الناس بقى عايزة تتأكد، فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السلام. ما أكتر واحدة، أكتر حد في الدنيا يعرف الرجل مين؟ مراته. فقالوا لهن أيكن أيكون من سليمان شيء، يعني أنتوا حاسين منه حاجة غريبة؟ قلنا نعم. طب إيه الموضوع؟ قالوا إنه يأتينا، يعني يباشرنا ويعاشرنا ونحن حيض في أثناء فترة الحيض، وما كان يأتينا قبل ذلك، كانش بيجينا في الحيض أبدا. فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له، الناس كشفت أمره وعرفته، ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر ومكر، عمل كتب فيها سحر ومكر، فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها وقرأوها على الناس، يعني أخرجوها وقرأوها على الناس، قالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم. عرفت سليمان كان بينتصر ليه ومسخر الجن والحاجات والطير دي كلها ليه؟ عشان معاه كتب سحر. شفت الشيطان عمل ايه؟ فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته، وكان سليمان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر، ما هو ما بقاش ملك بقى، بقى شغال ايه؟ شغال بالأجرة على البحر، يشون بقى السفن، يشيل الشنط، يصطاد بالشبك. فرحت السمكة بلعت الخاتم وجات، راح هو ايه؟ فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان عليه السلام فقال له تحمل لي هذا السمك؟ ما شغال شيال بقى بالأجرة، ايه رأيك تشيل السمك دوت توديه البيت؟ ثم انطلق الى منزله، تعال وانا هدي لك، بتاخد كام؟ قال له باخد مثلا جنيه، قال له انا هديك يا عم 2 جنيه، تعال وشيل السمك بدل ما انا اشيله. فهمت ازاي؟ فلما انتهى الرجل الى باب داره اعطاه تلك السمك، قال له انت باين عليك غلبان وما كلتش حاجة النهاردة، خد يا عم الأجرة ايه وخد السمكة دي كلها يلا. يوم ينقي أني سمكة اللي فيها الخاتم، مش عارف اخراج مين الفيلم ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها. تخيل بس ان سليمان يا واو لقى الخاتم. على فكرة ما بحبش والله احكي قصص الاسرائيليات دي، بس مضطر احكي. فاخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الانس والجن والشياطين، وعاد الى حاله، وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فارسل سليمان عليه السلام في طلبه عشان يقبض عليه بقى يسجنه، وكان شيطانا مريدا يطلبونه ولا يقدرون عليه، يعني الجن بتاع سيدنا سليمان مش عارفين تمسكه، ده ايه طلع اقوى من الجن. طب حتى الخاتم معرفش يعمل حاجه برضو. المهم حتى وجدوه يوما نائما. هنا بقى يعرفوا يمسكوا يقبضوا عليه، هو نايم بقى مش واخد باب. فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص. الشياطين بقى لقيته نايم فقالوا بس، راحوا جايبين سبراي منوم عشان ما يصحاش، وما بيبنوا بقى هيسمعوا. فراحوا بنوا عليه بنيان من الرصاص عشان ما يعرفش ايه، صحي لقى نفسه مسجون. يا اخرج ازاي؟ خلاص اتسجن. المهم فاخذوه استيقظ فوسب، فجعل لا يثب في مكان من البيت الا دار معه الرصاص. وكتفوه بقى بايه، شفت انت عارف انت، كنت زمان انا وانا صغير كده كنت بقرا قصص كده اللي هي بتاعت افلام الكرتون دي اللي هي بتاعت بطوط دونالد ده، شفت انت اللي هم العصابه اللي بيبقوا لابسين لبس ابيض مخطط باسود ده، بيبقوا رابطينهم في رجلهم ايه سلاسل كده وكره حديد دي، هو بقى ربطوا فيه كره الحديد دي عشان ما يعرفش يجري. فاخذوه واوثقوه، كتفوه بقى، حطوا كلبشات في ايديه، وجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنوقب له في رخام، اتعملت له فتحه صغيره كده فين؟ في رخام، ثم ادخل في جوفه، فطبقوه زي الورقه كده وحطوه فين؟ في الرخامه يعني، بس مش عارف ليه الرخام يعني، هو ما عرفش يخرج من الرخام ولا ايه؟ المهم ثم سد بالنحاس ثم امر به فطرح في البحر. فذلك قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان الذي كان تسلط عليه لما قعد على الايه؟ على الكرسي. طب ما ربنا كان يقول ايه؟ والقينا على كرسيه شيطان، ايه المشكله؟ ليه يقول جسد يعني؟ تفهم قصدي ايه؟ فالقصه دي كلها ايه من الاول؟ باطله. قال الالوسي ومن اقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض. الله اكبر، هذا بهتان عظيم وخطب جسيم. ازاي ربنا يسيبهم، يسيب الشيطان يعاشر زوجات سيدنا سليمان وهم حيض كمان؟ قال القاضي عياض في الشفاء ولا يصح ما نقله الاخباريون من تشبه الشيطان به، يعني بسليمان، وتسلطه على ملكه وتصرفه في امته بالجور في حكمه يعني بالظلم، لان الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عصم الانبياء من مثله. طب لما الشيطان قادر على كده، طب امال ما بيحكمش ليه دلوقتي؟ فاهمني؟ بس هو بيحكم، بس من وراء الستار، من خلف الكواليس، عارف انت؟ هو بيحركهم دلوقتي زي الايه؟ عارف ما بتشوف العرايس اللي هو بيحركهم كده. وقال ابو حيان في تفسيره نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها. هتقولي طب ما انت بتقول ما لا يحل نقلها وانت حكيتها لنا. اقول لك ما انا حكيتها لك ليه؟ عشان انت ما تصدقهاش. مش ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن كلام النصارى وكلام اليهود عن ربنا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، صح؟ غلت أيديهم. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله. طب ما ربنا حكى لنا ليه؟ عشان نعرف وعشان نحذر. وهي إما من أوضاع اليهود قصص دي يعني، أو من أوضاع الزنادقة، ولم يبين ربنا تبارك وتعالى الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان في الآية. قال النسفي وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود، أصلهم قالوا برضو أنه عبد الأصنام في آخر عمره عشان يرضي زوجاته يعني. وقال ابن كثير وقد أورد بعض المفسرين آثارا كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقات من الإسرائيليات، وفي كثير منها نقارة شديدة. يعني كلام إيه؟ لا يصح. يبقى خلاص الكلام أنا بقول لك ده عشان إيه؟ تحذر. دعا بقى سيدنا سليمان دعوة، قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ليه بقى ختم الآية بكلمة الوهاب باسم الله الوهاب؟ ما ربنا 99 اسم احنا عارفينهم عن ربنا، ليه استعمل اسم الله الوهاب؟ اشمعنى الاسم ده؟ ما كان ممكن يقول الرزاق مثلا يعني، صح؟ او القادر، ما انت القادر ان انت تديني ده، معاه ولا لا؟ وبعدين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل لدرجات وأشياء ما وصلهاش الأنبياء، طب ازاي بقى مع الكلمة دي؟ ازاي بقى مع لا ينبغي لأحد من بعدي؟ وايه هو شكل الملك؟ في موقف أصل حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين النبي بعد ما نفذه وعمله قال لا لا لا خلاص، راح أنهى الموقف دوت وقال عشان سليمان قال ايه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ايه هو الموقف ده؟ يوم الجمعة القادمة نعرف ان شاء الله ايه هو الموضوع. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.